بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى

وبركات عليك.

لكم آية فذروها أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها أنا فلما رأى

What? يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم لَا